KFM. Tout simplement, je t'aime. Je t'aime trop, je t'aime bien. La siesta. La siesta. La siesta. برشا فقرات في برشا مثالين. برشا ضحك وبرشا تنبيه. La siesta مع علي رابح وأميرة فرشيشي. La siesta. كل نهار اثنين وخميس من نصف نهار الساعتين. كل نهار اثنين وخميس من وقتاش؟ نصف نهار ماضي ساعتين. اه دونك روتاري علي. اش عندي؟ عندك روتار؟ لا غيري غيري ما عندوش شيء الحمد لله. عندي حاجة كمان آخر 21 دقيقة. مش مشكلة. المهم أنا حابة أفكركم في رمضان باش نكونوا معاكم في لاسيستا ثلاثة مرات في الجمعة. علي فرحان برشا. قبل كل شيء خليني نسلم عليكم ونقول لكم عسلامة ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج لاسيستا كل نهار خميس مع علي رابح وحده، على خاطر أبارامون جاي رمضان ومانيش باش نكمل معاها. علي باش يشيح لي ريقي، قال لي يا أميرة لازمك تصوم. لا لا ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الجامعة كهورة. الباقي نفطروه يعني. هي برمجة باش تكون طيارة برشا باش تلقوها على الباج فيسبوك متاعنا نورمالمون أبارتير من أبارتير من وقت اللي قروا جماعة. دونك هذيك وقتاش باش تكون الجري متاعنا، الجري متاع رمضان المعظم. أكيد برمجة حلوة برشا تستنى فيكم برمجة. في شهر رمضان إن شاء الله أكيد على 107.6 خلوكم برونشي ما تبدلوش الموجة، خلوكم معنا في رمضان برشا. خلوكم برونشي نو شنو بتبيع علي 77-412-300. اتصلوا بينا تفاعلاتكم اتهمنا ولا على الباج فيسبوك متعنا www.kfm.tn. اقتراحاتكم الكل نلوجوا عليها ونحب بوينت نون سؤال الحلقه علي. سؤال الحلقه كيفاش لقري نتاع ميسالش من غير ما توتر. يظهر لي عندنا تليفون، يظهر لي عندنا تليفون دي تخيلوا ديريكت معناتها علي تهرب من الاجابه وباش يستقبل المكالمه الهاتفيه. دونك الو عسلامه. لو روتار سي علي والله هو ما ديت بيه تو المحاضره. لوم عليه بربي لوم عليه الغالب راي اميره ديما تجي مخر كالعاده، هي السبب في انه نحن توا ماك تعرف ما نجمش نبدا بلا بها. اميره لا اميره نورمال من لا بالقدا. لا بالعكس لو ناو نورمال اميره لا. شكون معنا ساعه؟ نبيله معك. عسلامه يا نبيله. نبيله شنو وصلتي لنفسي الصلاه برسمك اول مره تشارك معنا؟ مش شكل بلبل الحزين. الحزين بلبل في شهر رمضان عند اسمع نبيل في شهر رمضان لازمك تبدل الاسم بتاع الفيسبوك نتاعك، سينو ما عادش نقرا لك لي كومونتير بالكل يا نبيله. ايوه البلبل الحزين معنا شخصيا. ليه شنو هو السر في الاسم اللي اخترته على الفيسبوك؟ سامحني علي مش معناتك كده. شنو هو السر في الاسم اللي اخترته على الفيسبوك؟ تو نفكر و لا ما مش تفكر معناتها انت اللي عملت الاسم مش انا اللي عملته. انت اللي عملت الاسم معناتها شوف اسم هيا باهي تري بيان. شنو تحضيراتكم من رمضان؟ اي نعم قضيت رمضان ولا مازلت؟ لا مازلت. قول له اسمع يا نبيله، قول له نستنى باش نربح بون داشا باش نقضي به رمضان. ايه عملنا مسابقه بتاع 200000 فكيكه. مسابقه بتاع 200000 رانا عملنا بها كليماتيزور للراديو. ان شاء الله تربح معنا. عنا برشا جوائز في سيدي رمضان باش تكون من نصيب المستمعين متاعنا اللي نحبوهم برشا ومداخلاتهم تهمنا ياسر. نبيله مازلت ما سمعتش نص المسابقه اللي يقول كم عدد الامعاء الدقيقه في جسم الانسان؟ يا اخي كم عدد ولا قداش مترو؟ خاطر يظهر لي بالمترو تحسب. تحسب بالمترو اكيد جدا. نبيله نبيله تسمع فينا ولا؟ نسمع فيكم. شنو هو طول الامعاء الدقيقه في جسم الانسان؟ الله اكبر ما نعرف. الله اكبر ما تعرفش قديش طول المسار اللي عندك؟ علي معناتها يا اخي يا اخي لقيتها في كوجينا جبدتهم تقيس فيهم يا اخي. معلومه جديده يا نبيله هذه. نبيله اذا كان ما عندكش الاجابه مثال شراو تنجم تخمم شويه. بس قالت لي الامعاء الرقيقه والامعاء الدقيقه الغليظه. لا الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه يعني الرقيقه. الرقيقة الشاعرية اللي عندها احساس مرهف هذيك الامعاء اللي نحكوا عليها نحن. اسمعني الامعاء الغليظة والامعاء الرقيقة. يا نبيلة الامعاء الدقيقة فيما معناه الامعاء الرقيقة معناتها الجويدة المصارن الجويدة قديش طول الخشينة اللي يعملوا منها المرقاز. لا مش الخشينة معناش برشا مصارن خشينة. أيوة شوف باش نقربوا لك شوية مثالش باش نعطوا ثلاثة احتمالات نعطوا ثلاثة ما نعطوش قالت لي ما نعطوش ثلاثة احتمالات من بعد فهمت وياها ما عندك. نبيلة نعم نبيلة شنو إجابتك؟ مثالش جاوب جاوب أي إجابة ونحن نشوفه إذا كان قريبة أقرب إجابة إن شاء الله. أنا نقول زوز شنو؟ زوز أمعاء. لا بالمترو قديش من مترو زوز امتار يعني تحب تقول نالي ناكده لك اني اطول من مسلسل انت او لا احد ذاك التركي ولا المكسيكي ولا كان يعرف اجابته ونعود نتصل داكورد كان ما يعرفش الاجابه انت بطبيعتك ما تعرفش الاجابه تنجم تحط كومنتار على الفيسبوك وهكا كان نعتمدوا اجابتك يا نبيله تحبش تقدم تحيه البسمة أختي وشيمة وصاحة عيوني وكل من يعرف نبيل وكل من يسمع في بوب الحزين هذم بحذيك هذم بسمة أختي شيمة بحذيك يا ولا يا حزين يا بلبل أنت يا جميل هذم الكل بحذيك وما عاونوكش في الإجابة شيمة قاعدة طرح وبسمة تقول لي الدقيقة والرقيقة والغليظة يقول لها شوف لا برج نصحك بس لك قاعدة يا نبيل لا دقيقة لا ثلاثة أيام اسمعني يقول لها يعطينا إجابة يا أسكت نبيلة تنجم جاوبنا على الباج فيسبوك متاعنا راديو اسباس كاف ام حط الإجابة وهكذا دونك شكرا ليك نبيلة إجابتك. شكرا ليك على الاتصال يا نبيلة حبيت جبدنا توا على البرنامج نتاع رمضان قبل برنامج رمضان جوست نعاودوا اللي هو سؤال كم طول الامعاء الدقيقه في جسم الانسان كم طول الامعاء الدقيقه في جسم الانسان يعني ما تنجمش تكون مثلا 6 ايترات طول بالمترو دونك حكينا على برنامج رمضان المعظم ما نعرفش جبت الجري ما لقيتهاش دونك ما فيش مادام انت لوجت على الجري علي نستقبلوا مكالمه هاتفيه الو عسلامه عسلامه اختي عسلامه مرحبا لاله شكون معنا بيكي عايشك مرحبا بيكم مرحبا عايشك شكون معنا نجاوب على السؤال بالله اي نتعرف عليك قبل ناديه من القصري عسلامه يا ناديه عسلامه يا ناديه وبيك اكثر اللي علي واميره معايا اي الله ينوب عليكم عايشك الله يخليك حتى بزوز مليارات مش مشكلة حتى بزوز مليارات بيه لازم يجاوب على السؤال اي تفضل نجم بيانسور تفضل عن معدل طول الامعاء دقيقة عند الذكور البالغين هو 6.9 متر أيوة. و1.7 متر بالنسبة للنساء البالغات مدامه في النهار قديش تنتجوا من ذكروا قديش من سبحان الله ولا يعطيك صحة برجلي استاذ سيونس اكيد معنا ولا غالطين اي عايش بارك الله مدام خليك عطينا عامله سبيسياليتي في سيونس ولا حاجه اي لا فوالا دونك نحن حاشتنا يا مدام ناديه باجابه واضحه كم طول الامعاء الدقيقه في جسمك 7 متر نقولوا 7 متر سجلنا اجابتك يا ناديه ان شاء الله تربح معنا تحبش تقدم تحيه نقدم تحية لعائلتي كل أهلي كل من يسمع في نادي ياسوين من القصري يا سيدي إن شاء الله يكونوا في الاستماع يا نادية دونك نرجع للجري الجري نتاع البروغراماسيون انا اي تحصلت على كنت اوكيبي شويه كنت اطلب في الجري دونك عندكم برنامج باش يكون هل هلالك هذا باش يكون يا معايا ولا معاك اكيد اليوم باش نقدمها انا وياك الجري عنا برنامج هلا هلالك. هلا هلالك هذي بش يكون من 7 حتى للعشرة متاع صباح. الكونسيبسيون متاعه ماتينال ماتينال أما رمضانية أكثر منها حاجة أخرى. هلا هلالك مش نحكو على الهلال متاع العشية، لا نحكو على هلال رمضان. دونك من بعده بالضبط فما من هذي عندكم كل يوم راو أميرة. من بعد عنا من العشرة حتى للحداش قلوب الصائمين، وعنا من 11 حتى ال 11:45 دقيقة باش تكون صيام ومنفعة، اللي هو فيه برشا نصايح للصايمين وللخاصة اللي مرضى ممكن بالسكري وبالدم وهكا ولا دونك فوالا. هذايا باش يكون كل يوم من نهار الاثنين حتى للسبت، اما نهار الاحد في الوقت هذايا اللي هو من 10 حتى النص نهار غير بعض باش يكون سنافر الصحافة، لانه باقي مازال عندنا اولاد صغار يسمعوا فينا حتى في رمضانك اتولى بيا شوية. دونك معنا مكالمة هاتفية، معنا اتصال هاتفي، نستقبل المكالمة. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بك. أم حورية شنحوالك؟ حورية في روح. حورية في روح. حورية في روح، ما فهمتش علاش قالوا لي أم حورية. حورية بذات نفسها. مرحبا يا حورية. غلطوها يا حورية. حورية غلطوها رام، اسمع غلطوها وسيحاسبون بكل حزم. شنحوالك حورية؟ لاباس عايش. حضرت برنامجك لسيدي رمضان ولا؟ والله شوي شوي. عملت تنظيف الكوجينة والدنيا كل وحدي الأولاد في تونس. أها. شوي شوي الطيح، شوي شربة مرمز، شوي يا بيه. ان شاء الله ان شاء الله رمضان مبروك عليك وعلى أمة محمد الكل. امين يا ربي. سمعت معنا السؤال؟ ايه. شنو اجابتك؟ والله نقول 6 متر. 6 أمتار. سجلنا إجابتك يا حورية، إن شاء الله تفوز معنا. تحبش تقدم تحية؟ والله عائلتي من أمي وأخواتي البنات وأخواتي الأولاد وأولادي في تونس وكنتي مستقبلي. كنتك المستقبلية المحظوظة اللي تقدم لها في التحية، ما زالت ما جتش، إن شاء الله تفرح بها على قريب يا حورية. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك على الاتصال يا حورية. نرجع للبرمجة الرمضانية. وصلنا للصيام ومنفعة، وصلنا للسنافر الصحافة اللي هو يتعدى نهار لحد من 10 حتى لل 11:45 دقيقة و40 دقيقة يا ابن المقفع. دونك عنا من نص النهار حتى الماضي ساعتين هي البرامج اللي اجتماعية أكثر وسياسية وجو هذاك الكل. الكل باش تكون من نهار الاثنين حتى لنهار الأحد، باش تكون من نص النهار حتى الماضي ساعتين. باش نعطوكم نهار الاثنين باش يكون برنامج جمعيتي 88، برنامج بالسياسة نهار الثلاث، نهار الاربعاء الو متر الذي كل من ماضي ساعتين حتى نعاود لكم من نص نهار حتى ماضي ساعتين. عندنا كديالوج نهار الخميس بقى، وعندنا نهار الجمعه باش تكون اغاني الدينيه وصلت الجمعه بطبيعه الحال، وعندنا سونس انتردي بالسبت، وعندنا عرفت حسيتها بالسياسه انها بالثلاث، عرفت بالسياسه بالثلاث المنوريك. دونك نهار الى حد باش يكون عندنا برنامج الشانتي للزميل عصام الغضباني. نهار الاثنين كيف كيف برنامج تاكسي. تاكسي برنامج تاكسي. هذا لا لا باش يكون مفاجاه، هذا باش يكون مفاجاه او باش يكون اعطينا تمهيد على ما باش يكون مفاجاه خاطر ما نعرفش لازم نقول هكا. لا فادك باش يكون مفاجاه بالحق وحاجه ممتازه جدا وفكره طياره باش كل نهار باش يفرحوا بها برشا للتاكسي. برنامج تاكسي. معنا مكالمه هاتفيه. الو عسلامه. الو عسلامه. الو هالو هاو ار يو. الو عسلامه. الو عاود يتصل بنا نرجع هذا وصلنا نهار الاثنين والثلاث يكون برنامج تاكسي. نهار الاثنين والثلاث يكون برنامج تاكسي من ماضي ساعتين حتى ما ثلاثة. تو نجم نجاوبك على السؤال اللي حكيته اللي سألته بكري عليه. برنامج لا سيستا باش يكون حاضر معكم نهار الاربعاء ونهار الخميس ونهار السبت، ثلاث ايام في الجمعة باش نكونوا معكم من ساعتين حتى للثلاثة. الاربعاء عليه للثلاثة مسكينة مش مصدقة. مش مصدقة. ستة ساعات من ساعتين للاربعاء. من ساعتين للاربعاء من ساعتين للثلاثة تاكسي راهو ثلاثة ساعتين برشا عليه بصراحة. ما نجمش نستحملك ساعتين في رمضان. اخر سوم تو خليك اخر سوم تو تشوفوا مكالمة هاتفية. الو على السلامة. وي على السلامة. مستعدة تخدم برنامج لا سيستا في بلاصتها؟ ما تنجمش ساعتين. ما نجمش ساعتين، ما نجمش نستحمل عليه ساعتين في رمضان. والله ربي معك. لا بتاع افطار انا مش بتاع رمضان. بس عارف في رمضان رد بيك تخدم معاه. لا لا لا ربي انصحه. لا لا بيس لا بيس لا بيس لا بيس جينيك الحشيشه بتاع رمضان كل جيني على السياسه الحسيلو. ان شاء الله تو نقيموه. باهي شكون معنا؟ هديل من حي المنا. هديل عسلامه يا هديل. عايشة تجيك عايشة. يا اخي نقولوا هديل الحمام هكا. هديل الحمامه. اي باه باه باه شفت ما ثق فلاني في برشا برشا تبارك الله عليك. هديل معروفة. سمعت نص المسابقه؟ اي سمعتها. اي شنو اجابتك؟ هي ما بين 3 و 6 متر. سويفون شنو معناتها سويفون كي تبدا كولفي مثلا بشر يبدا 3 متر كي يبدا مثلا كول مونتون ها اي معناتها شنو الروبير علاش بين 3 و 6 هما على خاطر بين 3 و 6 تحسها وقت نتاع قهوه ماكس معناتها نقصد ماما لما عاد دقيقه لي 25 غريل الميزور انتر 3 متر اي لا عندها كذا سويفون كذا معناتها ميزور من 3 حتى ل 6 سويفون كذا كذا كذا في بالي النورمال هكا معناتها لا اعطينا اعطينا اعطينا اعطينا اكزاكت ماذا بينا ماذا بينا على رقم اكزاكت 6 متر 6 متر اعتمدنا اجابتك يا هديل ان شاء الله تفوز معنا حبش قدم تحيه هديل اجابتك صحيحه صح نقدم تحيه لامي وبابا ان شاء الله يكونوا في القسيمه يا هاله وديديكاس خاص الخالي ديما في ثنيه خالي وانا حره فيه خاطر ديما خدمته في ثنيه نقول ان شاء الله ربي معاك خاطر سيرتو في السخانه نتاع نهار نظومة فهمتك وليكم انتوما ميرسي بوكو باهي تحبش تخدم معنا لاسيستا في بلاست مازال العرض موجود لا عليه لا يلا من حينك من اول نهار في رمضان شكرا لك يا هديل وشكرا على الاتصال نعود نذكر برقم التليفون 77 412 300 اسمعونا على 107.6 نعود نذكر على 106.3 مثلا يلزم 107.6 هذاك علاش نقول لكم في رمضان راني ما نجمش نخدم معاه هو ديجا بدا يحشش من تو ربي يستر 107.6 و77 412 300 ولا على الكاف ام على الفيسبوك www.kfm قبل رمضان نونتا نونتا نقطة نونتا نكملوا البرمجة الرمضانية وصلنا وصلنا للسيستا لا فيزيتا ومنامة ما زالت فيزيتا ومنامة اللي يجيكم نهار الجمعة من الساعتين للأربعة ثلاثة للأربعة للأربعة عندك حق شنو توعدي عندك حق ما حبيت نقص عليهم مبرر وعنا نقصت ساعة من وعنا وعنا ساعتين سبار هذوكم باش يكونوا بطبيعتهم من الساعتين للثلاثة نهار الأحد كل أيام الأحد لأنه ثم ماتشوات وثم فازات ماتشوات وفازات دونك كيف كيف من الأربعة من الأربعة للخمسة لا مش من الأربعة للخمسة أي فوالا من الأربعة للخمسة عنا واللي هذا أنزلت وعنا برنامج قبل المدفع من الخمسة للسبعة هذا اسم برنامج قبل المدفع باش يكون من بعده قصص الأنبياء ويكون القرآن والأذان المغرب والابتهالات من بعد عندكم موعد مع البرمجة المباشرة كالعادة من تسعة حتى الماضي ساعة بتاع الليل برنامج صح شريبتكم اللي باش تشرقوا وقت اللي باش تسمعوا برشا جو برشا جوائز برشا مفاجآت برشا حفلات برشا ضيوف من العيار الثقيل دونك عنا تليفون ألو عسلامة نستقبلوا مكالمة هاتفية ألو عسلامة الو عسلامة مرحبا معك بيان بوزيدي من قصري بيرم بيرم بوزيدي ريان ريان ريان ريان بوزيدي ريان بوزيدي مرحبا ريان مرحبا نجم تشارك في المسابقة نجم تشارك طبعا في المسابقة طول معاه الدقيقة نسيني في الأصل 7 متر أما للذكور 6.9 وللإناث 7.1 أما في الأصل 7 هي فهمتك في الأصل 7 سبعة معناتها الموين بينهم زوز يعني صحيح ريان اش تعمل في الدنيا نقرا فاش تقرا دوزيام سيونس ان شاء الله ربي يعني انت كان جاوب بالغلط يا ريان نجوك للدار حكم هي في قرايتي مع كل شيء حبيت تدخل في السابق يا خويا بكذا باهي تحبش تقدم تحيه ريان ايه نحب نقدم تحيه لامي وبابا وعائلتي ربي يفضلهم هذه كل واذاعه كاس ام كل يا سيدي بارك الله فيك شكرا يعيشك يا ريان ان شاء الله تكون من الفايزين معنا بالمسابقه هذه دونك عندنا ضيفنا اليوم مازال كوصل كملنا نحن الجريه اي البقيه كل اعادات، الباقي كل اعادات، جوست تبديله صغيره في الاخبار باش تكون المواجيز على راس كل ساعه من 8 متاع الصباح حتى للعشرة متاع الليل باستثناء نص نهار والستة، لأنه النشرات الرئيسية باش تكون نص نهار غير بعض والستة غير بعض متاع العشية والحداش غير بعض متاع الليل. دونك هذه الجري دو بروغرام متاعنا في رمضان الشقيق والصديق اللي توا وصل القريب شبيكة توا رمضان جاي، رمضان جاي وي مرحبا بيه ان شاء الله يعجلوا ربي مبروك علينا وان شاء الله يكون يعاوننا الطقس عليه شوي زادة خطر سخانة أبارامون أمس 41 سخانة برشا برشا ان شاء الله بليه باش نعمل ماني ديما نعملك ديما نعملك ديما نعملك مسابقه اون باراليل. لا لا لا شنو هو المفرد، شنو هو المفرد الساعه، شنو هو المفرد مصائب يعني مصائب، شنو هو المفرد نتاعها؟ معنا مكالمه هاتفيه، معنا مكالمه هاتفيه في وقتك يا سيرين. سيرين تقول لي مفرد مصائب. الو عسلامة. الو عسلامة، اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا بيك. شكون معنا؟ أم أميرة. مرحبا بك أم أميرة وإن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير وربي يخليك يا حاجة. كل عام وأنت حية بخير يا حاجة. عايش وليد يعطيك الصحة. فماش هابي بيرثداي تو مي. والله الحمد لله الحمد لله. أسمع عاملة فيا أميرة حسين. السلام عليكم، حبيت نسأل عليكم. يعيشك جوات خير في الشهر الفضيل. يعيشك يعيشك يعيشك. هما الأشهر كلهم فضيلون. اسمع معنا الغناية يا صلوحة. اسمع هذه يا صلوحة. كل عام وانت حية بخير يا حاجة. كل عام وانت حي بخير يعطيك الصحة بارك الله فيك. عايش نحويلك، شعاملة فيك سخانة؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. اي باهي صايمة ولا كالعادة صايمة؟ كالعادة ان شاء الله ربي يتقبل الصيام. اسمعني يظهر وفي رمضان تفطر بالخميس ولا لا؟ لا لا هي تصوم 32 يوم في الشهر، هي تصوم في العام في العام لا في الشهر في الشهر هي عندها اليوم الثامن في الشهر. هي تصوم اليوم الثامن، اليوم الثامن تصوم وما دام ربي يتقبل الصيام ان شاء الله بربي بربي اليوم خلاها حصة استثنائية وجاوبي بصحيح. باه قداش طول ما عنديش جوابنا على السؤال. قداش طول ال 7 متر نتاع الامعاء يا حاجه؟ والله يا وليدي ما عنديش جوابنا على السؤال. حبيت نسلم بيكم وحبيت نتصل بيكم ونجيكم جوابات. يعيشك يا حاجه، يعيشك يا حاجه. باهي كي تربحي معنا مثلا ما تحبيش تهديه لحد اخر ولا حاجه؟ واحد يحكي معك تو مثلا ما تحبيش تهدي له العلي مثلا؟ اي نهدي الاميره ولبنى. سكر لي البرنامج سيرين، سكر لي البرنامج يا سيرين. هذاك علاش ملي بديتي تشاركي ما ربحتي معايا حتى مره. ان شاء الله ان شاء الله فيما خير يا صلوحه وان شاء الله ربي يفضلك وربي يخليك وشكرا ليك على الاتصال. تحبش تقدم تحيه؟ اي قدم تحيه لبناتي الكل ونقدم تحية لأولادي ونقدم تحية للي يحبوني الكل ولأخواتي وولاد خويا والفعلي والأميرة وجماعة اللي ذاع الكل إن شاء الله يكونوا متحيين بخير. الله يخليك. تحية خاصة للبنى، تحية خاصة للبنى إن شاء الله تكون سريعة. بكاي لبنى سريعة يا حاجة. لا لبنى بنتي ولا بطيئة هذه لبنى. والروضة، خاطر الروضة في السعودية مثلا تحية خاصة. تحية خاصة لها هي من السعودية، راهي بعيدة شوية حاجة. من وقتكش. ولا وفاء وفاء زين العابدين بن علي. يعني مش باش توصل بالكل، إن شاء الله تكون في الاستماع، إن شاء الله يا ربي توصلهم التحية. شكرا ليك على الاتصال، يعطيك الصحة وربي فضلك. الثقافة في البلاد. الثقافة في البلاد برشا. أما راك ما جاوبتنيش على السؤال نتاعي يا خاطر ثم مسابقة خاصة بك أنت، شنو الجمع المصائب؟ إيش معناتها خاصة؟ شنو المفرد؟ يعني المفرد معناتها أنت باش تطلعها كل مرة نعطيك المفرد نتاع مصائب شنو؟ حتى لا حتى ما عندي حتى جواب، ما عندي حتى معلومة. مش لا مش مصيبة. لأني مصائب ما عنديش مفرد لأني تجي مع بعضك مستعيل مش تكون واحدة واحدة هما أصل مش تدوش الصف ليس ما بعضهم ديريكت عرف يتفهموا قالوا مصيبة واحد مصيبة اثنين هيا سيبون تقابلوا عند فلين الأربعة واربعة وخارش الكل ما بعضهم عنا مكالمة عنا قبل المكالمة في ساعة في ساعة خلينا ساعة نتعرفوا على الضيف متاعنا اللي جاب حذانا اليوم اللي هو صالح العوادي اللي استنستوا به اللي هو اللي هو ناشط سياسي وناشط في المجتمع المدني واستنستوا بهذا كل الكوتي توا اللي يلزمكم تعرفوها توا صالح الفنان واللي لهي زاد بالفن متاع الفنان التشكيلي والرسام منصف العوادي دونك معنا مكالمة هاتفية مكالمة هاتفية ونرجعوا لضيفنا أم أميرة عن سلامة عسلامة عسلامة عسلامة يا أميرة يا بنت عسلامة يا أم أميرة عسلامة علي عسلامة يا مشوش يا شنو مشوش مشاوش مشوش ويفسكي ومشاكس حسيل وما شاء الله نعمل فيهم كل وبالمسبق إن شاء الله رمضانكم مبروك الله يخليك يعيدوا علينا وعليك بالخير يا رب إن شاء الله أنتم هم تقفر علينا النهار إن شاء الله إن شاء الله أنت تعرف حط لي 107.6 وكهو ونهارك ان شاء الله يتعدى احلى نهار انا حبيت نسهل ولد خويا في منستير وطلبت وكسرت 2000 مثلو ان شاء الله تربحي كارتة معنا كسرت 2000 شوية شترطون مدى شوية شترطون ولا فما نعرف لحام به يلحمهم لك ب4000 يقرأ ما جاوبنيش اما انا حبيت نقول لك يمكن 700 هيك تحبي تقولي ان انت طلبتي ولدك مش يعطيك الاجابة اسمعيني اما كما قلناه في المثال قالك يا وجهي نهار جيت حاسي بيك نهزش عليك التليفون كنت نعرف الإجابة اما اليوم غابت علي شنو عندك هكا إجابة قريبة ولا المانع حاجة ان شاء الله المانع خير كي غابت سبعة متر ونحن نقول السبعة متر باه نحطوا سبعة متر سجلنا إجابتك يا أم أميرة ان شاء الله تربح معنا ان شاء الله تكون فايزين معنا ان شاء الله شكرا لك نعود ونرجع لضيفنا صالح العوادي صالح العوادي باش نخلي لك الفرصه باش تقدم روحك انت لما حلا برشا يعرفوك الناس الكل هي ناشط سياسي يعني سياسي شنو هو ناشط مجتمع مدني هو مواطن يعني ان شاء الله تكون عنده عديد من المواهب مش نص سياسي اختصر كان في سياسة اللي كان عنده موهبة إضافية ولا كان عنده ميدان آخر لما لا هو مواطن مش خاطرين سياسي يعني كان في سياسة لا لا لا المواطنين كل سياسيين كل سياسيين دخلت حتى في كل شيء المواهب توا والفن دخل فيه السياسة ما فما حتى حاجة توا احنا عنا علاش جانا اليوم صالح على المعرض اللي باش يصير يبدأ غدوة في بالي المعرض هذايا يلزمكم تحضروا له ويلزم العباد تمشي له وتشوف فيه برشا حاجات حلوين نبدي بالنسبة للمعرض خويا علي هي دعوة مفتوحة لجميع الشرائح فهمني المجتمع المدني مهما كانت أطيافه للسادة العالميين بدون استثناء نحن استدعينا ولاية القصرين ثم حتى ضيف بيجونا خارج ولاية القصرين إن شاء الله يا ربي هذا تأكيد مرة أخرى أن ولاية القصرين عندها طاقات لكن غياب المسؤولية في جميع الميادين للأسف كان بودنا أن يعني مندوبي الثقافة اللي هي باش تكون الراعي الرسمي لهذا المعرض لكن ما رعنا مرة أخرى لقينا تدخل من البلدية في شخص رئيس البلدية سي رضا العباسي اللي نشكروه خاطر كان الراعي للافتتاح هذا طبيعي جدا ما نسوش وما نغيبوش كل واحد لكل ذي حقه الولاية اللي متمثلة في شخص سيد الوالي اللي وقت ما يحسن في أعماله نشكروه وقت ما لقيناه تجاوبنا إحقاق الحق فهمتني هو الابتداء باش يكون يوم الجمعة إن شاء الله يعني 27 إلى حدود 3 جوان في قاعة العرض هي المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية قبالة المحكمة اللي بالمناسبة المندوبة سيدة المندوبة نشكرها جزيل الشكر على تفاعلها وتناغمها وتجاوب متاعها باش يكون بطبيعة هو الفنان التشكيلي هو محمد مصف عوادي وصاحب التراضي زرقي معهم الصف كامل يعني ما خلوا باش ما نسوش برش خيان ان شاء الله ينيل العمل هذا اعجاب جميع المواطنين وإن شاء الله نيجو تفاعل كبير من جانب الثقافة إن شاء الله لنخرجوا شوية من الوقت الآخر خلينا شوية نتفرهدوا شوية نشوفوا دعوة مفتوحة لجميع المدارس باش يجيبوا الوليدات روضات كيف مرحبا بهم ما غير استثناء دعوة للجميع ومرحبا وشرف لينا واي انسان يكون حاضر معنا في المعرض راهو شرف. يعيشك صالح. صالح باش نسالك قديش خذا وقت تحضير المعرض نتاعكم؟ بالنسبه للتوقيت خذا ياسر عنده اشهر للامانه باش نقولوا حقيقه. هي جتنا عروض من مدن ساحليه وخاصه من المهديه من سوسه، وكان عندنا حتى من نابل دعوه لتسوان باش نكونوا نقدموا العروض غادي. حاليا ثم اتصال اجنبي، يعني ان شاء الله تكون ايطاليا ولا فرنسا. مي حبذنا تكون الانطلاقه من الولايه نتاعتنا من بلادنا الانطلاقه الاولى لازم تكون اللي هي تكون من القصرين، خاطر هو عمل قصريني كيف نقولوا معنا طلبه في البوزار اللي قاعدين يقيموا الواجب نتاعهم. مع المده مهما يكون الفنان ينجم يبقى لك شهر وعام باش يعمل لك تابلو. يظهر لي عندنا مكالمه هاتفيه على الهاتف الارضي للاذاعه. الهاتف الارضي مشكور. الهاتف الارضي مشكور، ما نشكروه هو الزملاء في الحافله. الو على السلامه. الو على السلامه. اهلا وسهلا. مرحبا بك. يعيشك. معك لبنى السريعه. اهلا بلبنى السريعه. شنو لبنى السريعه بيدها ما انت؟ علاش تذمتي سيرونتين لبنى السريعه؟ لا والله ما ذمتك سيرونتين، اولا ذمتك سو اونتين لانه تو لونتين فوقنا. نحن سو اونتين تو مش سيرونتين. لا انا سيرونتين تو. طيبه شنو حوالك يا لبنى؟ يعيشك يا لبنى. يعيشك يا اموره. لاباس الحمد لله. وينك انت؟ شنو هي امورك؟ شو عامله فيك الطقس؟ على فكرة ما ممكن غابت عليك شوي أميرة. الطقس رو مذكر، معناتها نقول وش عامل فيك الطقس مش وش عاملة فيك الطقس. يا ربي يا ربي اللهم تكون وش عاملة فيك الطقس. جرب لعين يا ربي. أنتي جرب لعين. حبيت به به باش نصحح المعلومة، حبيت نقولك وش عاملة فيك السخانة. جرب لعين لي شجرة تجيك بوتو تاع التليفون. وش عاملة فيك السخانة يا أخي؟ كي حضر في مخي هكا كلمة الطقس قلت لك وش عاملة فيك الطقس. مسيش مسموح لي ولا لا؟ مش مسموح. المهم ولا تقصى هم عاملين فيه. هو والله العظيم بصراحة هي سخونة، بصراحة سخونة شوية. ما عندي شيء حشم بسخانة. والله شيء حشم. وين نتكلم في التليفون والدنيا سخانة يعني أخذنا وين ترى بالله علق هنشوف على تبرد. على بالك بالك ربي يعطينا شوي برو. بالك معك بالك عليك لو يا لولو. والله ما علقت المنزل ده يا سيدي. طب عايش لي هي الحكاية سبعة أمتار سبعة فاصل واحد. شنو هي الحكاية ساعة شوي؟ حكاية شكون؟ الحكاية متاع الأمعاء. الحكاية الأمعاء الدقيقة حكايتهم سبعة فاصل واحد. زميلي معايا في الخدمة يعني كي تربح الجائزة لزميلك هكا ولا؟ كي نربح الجائزة لازم. شنو هي الجائزة صح؟ الجائزة عندك حاجة. حاجة بيناتنا طن بعد نحكوا فيها. الجائزة هي باش تربح معنا. باهي داكور. هوني كان ربحت باش ما نعطيهاش رأي. باهي عندك إذا كان ربحت معنا عندك سوان إهداء إسباس لا كونتيسا ولا عندك كارت 10,000 لوبيراتور اللي حاجة. لا لا لا أعطوني كارت سوان تنعملوا واحد. سوان ما تحقوش دونك كي تربح. باهي لا محالة اسمعني. هو راهو انا قلت لك عندنا الجائزه الاولى سوان، الجائزه الثانيه كارتا، والجائزه الثالثه سويليا. ما سوان وسويليا نحن عندنا سوان وعندنا سويليا. الزوز في الاستوديو موجودين. يعيشك يا لبنى. انا في بالي بوند اشا قلت خلينا نقضي قضيه رمضان ولا حاجه شويه. خليك معنا في رمضان. لا لا عندنا برشا جوائز. في رمضان عندنا برشا جوائز. برشا جوائز تقضي في رمضان غير من تقضي تورا. نحن نقضي تو قبل رمضان. نحب على قضية مش اقضي على روح. لا والله بالنسبة للقضية قبل رمضان كافي مرتا نبرون با ونشارج ما. نجم تقضي. نجم نوافقوا لك رو معنيش حتى مش نحن مروش حتى مانع انك نجم تقضي في قبل رمضان عادي ما يقلقناش نحن ما. وبربي نداء نداء للعطارة الكل بالله يبيعولهم قبل رمضان ما يسالش. لا بلاش هذه أمورهم هما. لبنى إن شاء الله تفوزي معنا. سجلنا إجابتك. تحب تقدم تحية؟ نحب قدم تحية لصلوحة وتحطوا لي غنية لصلوحة على عيد الأم ونقولها إن شاء الله ربي يقدرني يا صلوحة ونعوذك على برشا برشا حاجات في قلبي راهم أما ألا غالب ونقولها ربي خليك لينا وإن شاء الله رمضانك زين وإن شاء الله ربي يطول في عمرك وإن شاء الله تفرحي بينا واحدة بعد واحدة ونقدم تحية للناس اللي يحبوني الكل والزملاء في الخدمة إيسرتو على لولو خاطر عندي زميل مش هيكس كيما لولو بالضبط. يعني اللي يسمع لي ديما عنده لا ديما ثم مشكلة هو ديما يا إما مش هيكس يا إما توكيم علي ابن أبي طالب كيما فهمت. ثم أسامي معروفة في الدنيا اللي اسمه علي تلقاه أموره واضحة إن شاء الله. ثم واحد برك علي والدم تراكي خلي يكونوا في الاستماع يا لبنى. تخيل انت محمد عليك لا فما فما حطوا لي ست الحبايب حطوا لي غنية ست الحبايب حتى مقطع صغيره باهي ان شاء الله. زميلتنا سيرين بوزيدي في الجانب التقني هذا بمناسبه عيد الامهات طبعا اكيد جدا خلوكم معنا برمجه خاصه في عيد الامهات. اها سامحني هو الشهر اللي فات مش كان فما عيد امهات واحد اخر لا هو كل يوم رعاية الأمهات لا ما فهمتش لا على خاطر والله نتفكر فما شهر تيلي فما عيد أمهات لا لا لا والله عيد الأمهات راهو كل يوم أي واحد يقوم الصباح يلقى أمه بحذاه لا فهمك فهمك نحكي على المتعارف عليه على المتعارف عليه. اسمع أنت تو باش دخلني في حكايات أخرى كبيرة خليك في الاستماع يا لبنى لأغنية ست الحبايب يا حبيبة. من روحي والدم ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي والدم يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب حبيبة زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ديالي ولسه برضو للوقت بتحملي الهم بداني زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ديالي ولسه برضو للوقت بتحملي الهم بداني انا مويت صاري واتبعت تفسري انا مويت صاري واتبعت تفسري وتتحي من الهدان وتيجي تشقري ربي خليك يا أمي يا بنت الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة أحلى ما تتمنى وعلى عرسك تتهنى فيش تستنى شارك واربح في فرحة العمر وعلى الكافم انتي الكل في الكل ابعت امكا على 85500 وكل ما تزيد شارك كل ما يقوى حظك في الربح وعلى خاطر كايفين حبكم ومتودكم كان بالربح اللي شاركوا في القرعتين اللي تعديوا مازال حبهم متواصل باش يزيدوا يدخلوا في القرعة. كافم tout simplement je t'aime je t'aime trop je t'aime bien.

ما زلنا متواصلين معكم حتى لساعتين ونعملوا جولة فيسبوكية. حلومة مليكي تقول سلام سلام عليكم بربي. نحب نقول حاجة، نحن متسكنين بلعبة، كل يوم يقص علينا الماء من السبعة متاع الصباح، من التسعة متاع الصباح حتى لليل، وحكينا معهم عليه نخلصوا في الفاتورات، معناتها هما جيهم فاتورة الماء يخلصوها ويجيبوا في الماء من الويد، معناتها التشكيات هذه ما لقوش الماء باش يغسلوه باش ينظفوا. في فوسانة، هذا في فوسانة، هذا في بلعابة. في بلعابة، في بلعابة هو حتى في فوسانة كل مرة يقص شوية الماء زادة، وصلتنا برشة تشكيات من نوع هذا. إن شاء الله حلوها. دخلت بعضك ولا شنو؟ أكيد أنت دخلت في بعضك. أي طنب شوية حلوها. تعرف شو تعمل أنت ولا صحيح؟ خرجت خرجت فعلا. أخرج من بعضك في عقلك. حلومة تقول بربي شوفونا حل فلع وشير. إن شاء الله حلومة نقربوهم شوية. لا لا أكيد باش نشوفو لكم حل إن شاء الله، نحكم على مسؤولين، عنا زملاء يهمهم المواضيع هذه، إن شاء الله يلقوا لكم حل. الحزينة بلبل اللي هي نبيلة ترجع وتقول الإجابة سبعة أمتار، ونحب نسمع غنية إليسا ياريت ياريت وشكرا. ما شنو الغنية ياريت وشكرا ولا ياريت ولا شكرا لنحنا ولا الغنية اسمها ياريت. شهر زيد عمري تقول سبعة أمتار. ساسو مايا تقول سبعة أمتار بربي يا مايا كنت تسمع فينا، أعطينا اسمك في كومنتير باش نجمو نعتمدو الإجابة. طرق برهوم يقول سبعة أمتار. رجاء عمري تقول عسلامة، تحية كبيرة ليك علي وأميرة وحبيبتي سيدينا، الإجابة هي سبعة أمتار. وتحية كبيرة لأختي شهرة وزيد الأمي وربي وبربي غنيت إليسا ياريت حتى هي ملا لا ياريت ومرسي، معناتها هذا بالفرنسية ياريت وشكرا ياريت وشكرا ياريت مرسي. ألفة تقول سبع أمتار. ويتدخل المشاكس حاتم الصالحي كما عاتوا يقول عسلامة يا مواطنين. دخلت نقرأ في اللي كومنتير نلقى كان سبع مترو سبع مترو، اضحكوا قال ندخل روحي في برنامج ديوان قيس الأراضي الدولية. لا هذا ديوان فؤاد الأراضي أخوي. فؤاد الأمعاء هذا. زينب نجاحي تقول الإجابة هي سبعة أمتار، توا كنتم تسمعوا معنا فيها، معنا فيها أعتمد الإجابة متاعكم، سجلت إجابتكم إن شاء الله تكونوا من الفايزين معنا. كلثوم ألو على سلامة. ألو مساء النور يا أخوي علي. قالت لي أميرة قالت لي علي فجعتها هكا يا كلثوم. لا لا لا فجعني علي مش أنت يا كلثوم. منذكري منذكري وأنا نستنى فيكم ونحب نكلم يعيشك العزيز الغالي. يعيشك يا كلثوم يعيشك انت العزيزة الغالية. يعيشك يعيشك يعيشك يا ربي يفضل لك ميدو وام ميدو زاد. يعيشك جيبي لي باب باش تدخل. يبارك فيك يبارك فيك. هاي نشوف وين يعيشك يا كلثوم. يعيشك ربي يفضلك وتحيي لك يا اموره. يعيشك الله يخليك. شكرا لك شكرا لك يا كلثوم. اعمل شربة ماء اميرة خاطر وجهك اصفر شوية. لا الرفلي بتاع سوريا. علي سيحت لها ريقة شفتي بربي بالماء. شنو سيحت لها ريقة. المعذبون في لاسيستا من اليوم، اليوم اسمي المعذبة في لاسيستا. شنو اجابتك يا كلثوم؟ شكرا لك. يعيشك. سبعة امتار اجابتك هي سبعة امتار. ان شاء الله تكوني من الفايزين معنا يا كلثوم. تحب تقدم تحية؟ اي نحب نقدم تحية لاخواتي زينب وخديجة واولادهم. اولاد زينب اختي سيراس وفادي وفارس وفادية، واولاد خديجة اختي هاشم وعبير واحمد. ان شاء الله يكونوا وحياة خير وان شاء الله رمضان مبروك. ان شاء الله يا رب يكونوا يسمعوا فيك في حي البساتي. ان شاء الله يكونوا في الاستماع وتوصلهم تحيتك عبر 107.6. شكرا لك يا كلثوم وشكرا على الاتصال. يعيشك بربي. نحب تحيه لعلول وحسام ووائل وحما والكوتي تكنيك الكل متاع راديو كا اف ام والمنافسين الكل. ان شاء الله يكونوا في الاستماع. شكرا لك يا كلثوم. ان شاء الله تحيه للمنشطين كل المنشطات كل كل ما اسمع عن عبارات هبيل في تونس. تعرف معظم العلماء في العالم برشا علماء داخلين بعضهم على العبارات الموجودة في تونس يا صالح. عنا عبارات غريبة شوي تنجمش تستحضر عبارة من العبارات ما نعرفش. استحضرنا عبارة هكا غريبة شوي مثلا نعطيك مثال قوم ارقد تيوقف ارقد ابقى واقف ولا لا مش ابقى اقعد واقف ولا اوقف قاعد ولا تمشيش تجي تمشيش ما تجيش يعني رجعنا كان الخمس وقتاش اخرج لا قويه برشا تونس عندهم زاده تونس بس لا تخيلوا في تونس البلاصه الوحيده في العالم اللي فيها طقس بارده تشوي يقول لك بارده وتشوي تشوي فسروا لي بارده كيفاش تشوي هو التونسي يعني التونسي التونسي رحمه هذاك هو عايشة الشابي تقول السلام عليكم تحية عطيرة للجميع صدقا لا أملك إجابة لكن أشاطرك الرأي أخ علي وإذا أذكر أنهم احتفلوا بعيد الأم منذ شهر تقريبا وظننت نفسي مخطئة والله اسمع سبحان الله والله. سبحان الله على مكالمة هاتفية أخرى خلينا نشوف مكالمة هاتفية سامحني أميرة ألو عسلامة عسلامة لبي أهلا وسهلا هاي شهرزاد يا مرحبا يا شهرزاد يا شوالك وحشنيكم صراحة مرة في الجمعة شوية لا هاو في رمضان ثلاثة مرات في الجمعة نشيحوكم ديكم إن شاء الله أيوة حبيت تشارك في المصيب طبعا بالطبيعة سبعة أمتار سبعة أمتار زعم مش ركنية سبعة حسيتها كاني مخالفة هذه في سواء مخالفة سبعة أمتار اي باهي يا سيدي سمعت العباد تبعتي العباد ان شاء الله يكونوا الكل غالطين لا بليه لحظة ساعة انت تبعت العباد قالوا سبعة أمتار اما تعرفت بليه شنو نطل المسابقة شهر زيد هذا هو الشعب التونسي اللي نحكوا عليه لا لا تحية لبنات المعمل بربي كله لعرفهم في المعمل يا عايش أنا حبتي بنيت هتكلمكم هاي يا سيدي هاي هاي معك عصيمة مرحبا زهرة معك عصيمة يا زهرة يا زهرة باش نسألك سؤال واحد آخر نعم يا زهرة عندك فكرة على دعاء السفر قديمة محصلنا لا لا دعاء عليه من ديف دعاء سفر دعاء سفر تسمع بيه ولا ما عندي هو لو قبل كان ثم دعاء للسفر معروف على الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أما في قلب دعاء بتو ثم دعاء أخر بتاع سفر بعد يمكن في العشر سنوات الأخيرة سائل برشا يا ربي نسافر هذا دعاء السفر تو زهرة عندك الإجابة ولا عندي إجابة إن شاء الله لا استنى ساعة عندك سؤال ولا السؤال عندي اللي هو ما هو عدد أي عدد الأسنان شنو لا لا الحربة ربي يجيك علينا وكهو أمين يا شنو الناس المسابقة يا زهرة والله سمعت ونسيت في نفس الوقت كم عدد اعطينا العدد ترى سبعة امتار طب معناتها العدد سبعة امتار سبعة امتار شنو سبعة امتار قماش سبعة امتار لا لا لا الامعاء الدقيقة شنو توا في بيكم ما تعرفيش يعني هي السبعة أمتار نص المسابقة اللي يقول كم طول الأمعاء كم عدد طول مش عدد خضرة كيكا طول الأمعاء الدقيقة عند الإنسان سبعة أمتار يا زهرة اعتمدنا إجابتك إن شاء الله تكوني من الفايزات معنا يا زهرة وربي يعينكم في الخدمة يا بنات المعمل اللي تتبعوا فينا على 107.6 نعود نرجع بربي لشوية الفيسبوك عايشة شابي اللي تقول ترجع مرة أخرى وتقول إن أمكن أغنية أنا مهما خذتني المدن نهديها لوالدتي والكل أم تسمع فينا وشكرا لكم سومية مايا اعتمدنا إجابتك مرة أخرى معنا مكالمة هاتفية المكالمة الهاتفية ما هيش حاضرة دونك نرجع لضيفنا صالح العوادي لحظة بربي صالح باش تدخل عليكم مكالمة انت ظهر لي ماشي غريب عليك لا سيستا وعارفها كيفاش معناتها لا سيستا نستقبلوا الاتصال الهاتفي الو مرحبا اهلا اميره عسلامة يا هلا احلى معاك مع شويه يعيشك الله يخليك شكرا ان شاء الله ربي يعينكم ام حسين شنحوالك أو قريب نوصلوا للدالة يا أم حسين قريب نكملوا اللانتو إن شاء الله عليكم إن شاء الله موفقين الله يخليك بارك فيك إن شاء الله ربي معاك الله يخليك شكرا لك يا أم حسين وينو حسين والله صفا ديما هاو معايا يقول لي ربحتيش، نقول ان شاء الله راه اسمي ربح ديما عندي كان لسه مباركه ما يبانش. ان شاء الله ديما ان شاء الله ان شاء الله تربح معنا ان شاء الله يا رب. سبع امتار طول الامعاء، سبع امتار سجلنا اجابتك ان شاء الله تربح معنا يا ام حسين. سبع امتار والرؤيه تمتد من ميلين الى ستة اميال. باي تحب تقدم تحيه ام حسين؟ والله نقدم لكم انتم تحيه وان شاء الله ربي يوفقكم. شكرا لك. انا يعني متقعده وزار نسمع فيكم هكا تفرحوني في عشيه الخميس، اما في رمضان وقتاش التوقيت؟ نولوا اربعة وخميس وسبت. اربعة وخميس وسبت من ساعتين للاربعة. في العشية. لا من ساعتين لاربعة كيكا. اي ان شاء الله. لا مش مشكل، لا مش مشكل، طيب نفطر مش مشكل نفطر على سفر من ديجان على فتروازية ميتاج نبدأ على سفر. ما تفطرش رمضان. لا مفدلك مفدلك، لا مفدلك مفدلك. اما ما هو لا الدروج الدروج عالي برشا يا ام حسين. نحن في فتروازية ميتاج نطلع في الصحور معناتها كي نطلع الدروج على سفر ديجان معناتها. لا والله جيتكم وسبيان دماغ اني ما فرحتش بيكم هكا ما وصلت. لا نحن هم اللي ما فرحناش بيك عاد. والله ظروفي بالقدا ان شاء الله نقولوا بالقدا، اما ما يصيرش كان تعملي ريكروتمون متقاعده ما يصيرش. باهي باهي باهي باهي تري بيان. علاش لا يا ام حسين؟ هاي اميره، لا هاي اميره يظهر لي يظهر لي باش تخرج ما تحبش تخدم في رمضان. فهمني اما كانش اجا انت عوضها. مرحبا بك. عوضها وجراتويت مو ما كانش حتى مشكله. صيحت عليا بلا ربي معاك. صيحت عليا يا ام حسين يا بنتي حط شروط على الاقل. لا لا ما فماش حتى شروط مع الكاس ايه المهم تخدم يعني. لا لا عاد الاف ام كان اف ام كان هذه بكلها تحكي كاس ايه وديما ناقص نقول اس ايه ونعمل اس ايه نخربطها في بعضها. اروى اميره ما يسالش هذاك علاش تحب تخدم في السياسه باش يزيد يجوجمك علي. انا مطلب على المباشر مع مدير الاذاعه اختي انا جن فصون ديريكت. ان شاء الله يكون يسمع مدير الاذاعه ان شاء الله يكون في الاستماع ان شاء الله. ان شاء الله يكون حاضر معنا مدير الاذاعه. شكرا لك يا ام حسين. حاضر معنا وهكا في فورمه في رمضان يخدم. ما نوعدكش تو نشوفوه راهو تو تحت الاختبار. ما يصيرش حتى هو نعوضه راه مش حتى مشكله. باهي برشا باهي برشا باهي برشا. نخلوا لك المفتاح في رمضان. باهي يا سيدي باهي. مرحبا مرحبا يا ام حسين والله شرفنا والله. يعايشك من حسن اخلاق ان شاء الله نطلع عليكم ان شاء الله. مرحبا مرحبا بك شكرا لك. ان شاء الله شكرا لك. ان شاء الله الامور متفرهده تمشي تعدي الامور حتى 3000 عام تفرهد شويه وتجيب ربي. عبيت نعمل تحيه كبيره برشا. ما نعرفش علاش حاسس صوت بانوراميك. ما نعرفش مني ولا منهم اكيد من صوتك علي. لا ما نعرفش صوت كانه بانوراميك شويه معناتها قاعد يخدم دونك مش مشكل. حبيت نشكر صديق جابني من بكري شويه لهنا للاذاعه اللي هو اي تاكسي نمبر 60 نجيب. نجيب تاكسي نمبر 60 تاكسيست راجل محليه ضحوك راجل كبير شويه في العمر ياسر ضحك وياسر جو معاه وياسر بالحق والله العظيم سمبا على الاخر الراجل هذا. حبيت نعطيه تحيه بالحق كبيره برشا لنجيب اللي عنده تاكسي نمبر 60. هذه تحيه ليه هو صلاح باش نقدم له بالمناسبه هذه يا اخي ولد حومتنا. هو ضر اي ولد حومتنا نقدم له اعتذار يا خويا نجيب عبد اللاوي اني نعتذر عليه خطر النهارين في البلاتو قدم لي يعني دوسي باش نقدمه للساده المتفرجين والمسؤولين شأن وشأن برشا مواطنين قبل ما يكون عندنا الجلسه في الاعلام. سيدي ماج نعتذر منك خويا نجيب، انت تعرف معزك وقيمتك ومحبتك عندي. نعتذر مره اخرى ليك ولكل من نسيت اسمه والا ما سمحت ليش فرص انا باش نذكر. قول لي ترى نسيت اسم السيد هذايا اللي معنا في التليفون توا ترى. الو عسلامه. اهلا وسهلا. ظهر لي ظهر لي صالح ما عرفش صوتك. عمل لك عملتك هذه يا راي عملتك عمايلك يا صالح هذه يا راي. لا مش مرحبا بك منصف. وينك يا صالح؟ الحمد لله خويا ايش عامله فيك السخانه؟ هذه باهي عامله باهي ممتازه ممتازه عامله بعمايلها عامله بعمايلها اسمع بالله عليك خويا عملت فينا العمايل انت استنى عامل البرة وسي علي اللي هنا عامل في جماعة الكل وخاصة في اخرى اميرة اللي عملنا واحد وبربي علي اللي عملنا واحد والله والله اذا ظلمتوني والله والله ظالميني ظالميني بالقويرة الله يصبر عليه الله يصبر عليه الجاسرين الكل مشوا معاه في الإذاعة ولا في الدار ولا في العامة ولا في العراس ولا باهي هكا اميرة تو باهي هكا بربي زيد شوي هكا ما سمعتش نحب نزيد نسمع زيد راني ما سمعتش يا بنتي ربي صبرنا عليه اختي بكا امين هكا هو هذه من الاخر بتاع واحد ظلم هذا ظلم هذا ظلم سيدي بارك الله فيكم على الاستضافة هذه وبالحق راكم قد المسؤولية ومش يعني ربي ورود يعني بتشكروا الكافام هذه حقيقة لازمها تتقال هذا الصوت الوحيد مازال راني بلغ كسوة سياسة ثقافة اقتصاد اجتماع أي حاجة تخص الولاية هذه اللي إن شاء الله نتكافلوا كله مع بعضنا إن شاء الله وتتحسن الأمور السياسي في السياسة والإعلامي في الإعلام والفنان فنان والرسام المشو كيفينا رسام وتتواصل كله مع بعض أختي أميرة إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفق الناس كلها الدعوة راهي مفتوحة للجميع أكيد الله جدا أكيد باش نكونوا حاضرين معاكم نهار الجمعة اللي هو غدوة إن شاء الله وكنا نحكو توا مع صالح خليك معنا يا منصف نهار الجمعة إن شاء الله باش يكون الافتتاح وباش يتواصل حتى لثلاثة جوان ونهار ثلاثة جوان في يوم الاختتام باش يكون فما جائزة كبيرة من إهداء إدارة الأعمال من جمعية الفنانين بلا حدود باش يكون كادو هكا سبيسيال شوي من إنتاجكم الخاص دونك الدعوة مفتوحة المستمعين الكل اللي باش يحضروا الكادو معناتها كيفاش باش ياخذوه بالضبط صالح لا باش تسلموا الأخت أميرة الهدية هذه هي مسابقة باش اختارها الأخت أميرة بشرط أنا شرط يعني ما يحضرش خاطر باش يولي يخرج لا لا المسابقة عادي عادي ويتسلموهم صار فهمتوا في نص المسابقة سيبوهم لا لا, لا, لا بالنسبة هي بتسلم الجائزة يسلموه تسمع يا منصف نهار الاختتام يسلموه من القناة لهنا مرحبا بهم من الإذاعة يسلموا الهدية هذه ان شاء الله هكا معاك اخويا علي معاك راني ديما معاك ضد الجميع علي خويا شفت شفت كيفاش تفهموا علينا علي يا منصف فيسا تفهموا علينا يا منصف انا انت شوف انت نو كلاسي في الصراعات هذه اي بي بي بي اسمعني انت انت لا لا يا منصف اميره منطقه منزوعه سلاح منزوعه سلاح اميره تغلبنا اخويا بحلاوه صوتها واخلاقها العاليه كشفت سوريا صفرا انسانه رائعه اقول لك انه اخلاق ما شاء الله ربي فضلك يا منصف الله يخليك وشكرا يا اميره اختي انتم مرحبا بكم وانا طالع غادي هو عايش متكفل بالحكايه نتاع الجمعيه والمعارض واللي بروبوزيشن اللي قالها لكم وراه تعب تعب شديد جدا جدا جدا جدا مرحبا اكيد يعني مش كفوه كانسان يحب يخدم البلاد والاستدعاءات بيدي يعني وصلهم يعني من الناس الكل وقام عملة اعلامية ما شاء الله انتم زيادة بارك الله فيكم اللي هو اخوي علي يعني بكل اسف بكل اسف اي ما لقيناش الدعم من المسؤولين على الثقافة لقيناها من سي رضا العباسي رئيس البلدية مشكور ولقيناها من سيد الوالي شابلي أبو علاق اللي اللي اللي إنسان في خضم الأشغال في القصرين والمشاريع والتنمية أخويا دعمنا معنويا وماديا قام معنا بواجب كبير بارك الله فيه نقول للمحسني أحسنت والمسيء أسأت أظن أحسنوا معنا واستقبلونا ووقفوا معنا وزاد منتوش المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية مدام سونيا سي محسن العمري سي مختار هذوما كلهم قاموا معانا بواجب اللي هما مش مبعاد على الثقافة مش مسؤولين على الثقافة ما جري لقيناهم هما السند الكبير اللي قام معانا بالواجب على راسهم صالح العوادي اللي قام هو بجميع الأعمال هذه اللي قلت لك عليها أنا والفنانة راضية زرقي قمنا بالرسم قمنا بالريشيرش وعملنا معرض إن شاء الله يعجب الجميع فيه ما يقارب 34 لوحة فهم لوحات زيتية فهم لوحات خطية على جلد وتعليه جاء للاتيليه وشاف على عينه وعنا مواضيع تحاكي القصرين تحاكي الشيء اللي صار في القصرين ونحن ليش نسمحوا بلا مارك عرفت الدار ثم تبلوت المعجبني قعدت نخمم وكيفاش باش ننجم ندخل على الشباك نسرقه والله اسمعني مبروك عليك يا اخويا لا لا بدك لا لا هكا لا منصف لا لا, لا, لا بالعكس يا منصف انا من اكثر الناس يمكن تو انا موجود لهنا من اكثر الناس حرصا على انه كي يعجبني تبلو نشريه علاش لاني مطالب باش ندعم الجمعية هذه باللي نجم من ناحيتي يعني والله. يعني هذا يلزم يصير راهو مش يلزم مجاملة فلان هيجا خذ تابلو بلاش لا سي با سا مفروض عليا واجب عليا انه فنان كيفك يخدم خدمه كيف هكاك ويعصر مخه ويعمل الفن هذاك الكل ويحط الاحساس نتاعو كل في تابلو نجي بعد نهزه هكاك لا بالعكس بالعكس يلزم تتبدل الثقافة هذه يلزم تولي ثم ثقافة متاع الشراء تابلو يلزم تولي ثقافة متاعك يسمع بسوم تابلو ما يقولش علاش سومه قدك لا يا سيدي سومه هكاك على خاطر محطوط فيه معاناة ومحطوط فيه هم مزرق ومحطوط فيه سهر ليلي ومحطوط فيه الدنيا مقلوبة واحد في الجيلة وعارق وحالته حلية فهمت ولا دونك يلزمنا تتنحى أصلا العادة متاع هذه علاش سومه هكا ولا بلاش ولا طيح لي ولا عمل لي دو نامبورت كوا هذا ما يصيرش مع الفن يا منصف علي رك انت تو قاعد الروح الفنان قاعدة تتكلم هذا راهو الكلام اللي تقول فيه مزيان برشا برشا والله ما زاد راهو كي نعطي الفنان ولا اي انسان يعني تابلو نعطيه تابلو من عندي ليه راه والله فخر ليا ونبقى فرحان بالحق فرحان اللي نعطي تابلو كذو الانسان يحس بقيمتك التابلو هذاك والمعاناه بعد والله علي احقاقا للحق انا وراضي زرق البيت والسكاته نتاع الليل ونحن هذا ارسم هذا اعمل بالله العزيز مرضك واحد في كربت ولا في قهوه ولا كذا جي هدي نتاع تابلو يبقى العباد تضحك عليه ذاك يصور فيه في ورقه باش ما ينساش الكيس هذا كل ما يشوفولوش شراء الماتريال عليه انت ابو العارفين في الواحد هذا راهو دي مليون راهو يتكلف راهو فانتيراويل وراهو تعرف لي سيبور وكذا بالله العزيز هذا راني مشي نشكي ولا نعطي العباد الوضع هذوما حيثيات لازم يعرفوهم الناس هذوما حيثيات لازم يعرفوهم العباد بيان سور لازم يعرفوا كل المراحل اللي يتعدى بها التابلو باش يخرج التابلو هذاك في معرض ولا يخرج في بلاصه والله يا سعلي اسمعني يا اختي اميره وسعلي وصالح ثم نحن تو كما قال لك الاخ صالح العوادي قال لك باش نعملوا فيتاسيونات للمدارس وللروضات يعني حبينا الحته ذي نزرعوه في الصغار خلينا نطلعوا جيل ذواق يعني خويا خلينا نطلعوا جيل خص. يعني يا منصف توا كنت نحكي مع صالح قال لي راهو عندنا فورماسيون ان شاء الله في الصيف باش تكون للوليدات قلت له تنجم تعتبرني من ضمن الوليدات راني باش نجي نعمل تكوين قال لي مفتوحه للناس الكل على خاطر اي الرسم والخط هذه حاجه برشا ناس مغرومه بها اما ما اتاحت لهمش الفرصه باش يكونوا باش يتكونوا فيها ولا باش ياخذوا نصيبهم منها كما قال صالح الدعوه مفتوحه مش كان للولاد الصغار للناس الكل اللي يحب يتكون ديجا انتم بابكم مفتوح وتستقبلوا الناس الكل وهذا يحتسب لكم يا صالح وهذا عمل بصراحه نقدسوا لانه الانسان اللي يحب مهنته اللي يحب هوايته واللي يتعب عليها كما هكا ويفرضها في بلاده هذا ارفع له القبعه احتراما في الحقيقه على خاطر حاجه خاطر حاجه تهز راس الجسرين وتهز راس هكا البلاد في فرنسا يحنوا القبعه ما نعرفش علاش انت ترفع فيها هذا تحيه ليهم هذا على خاطر مجهودهم نحن لكم القبعه من حسن اخلاقك مش جديد عليك لا ديما تبول مستنسى بك علي جماعه ما عادش معدلين عليا جماعه ما عادش معدلين عليا مواضيع كبيره هذه علي لحظه سي منصف بربي سامحني لحظه وبعد اذنك على العفو على الانقطاع فما حاجه باش نبلغها علنا انت وباش من بعد ما تحسبش بربي راي رشوه ولا بالمعارف هو ثم كادو خاص بكا اف ام مي باش تمثل في شخص انسى اميره هديه منها اذا كانت تحب ديسان في بيتك والا في المنزل الكامل نتاع العائله ايكيب كامل يجي يخدم لك ديسان جراتوي ما اي في منزل كامل اوكي نمو في منزل كامل منزل كامل لا لا قلت منزل كامل يعني دار نتاع العائله صالح دار اميره بعيد عليا ما دار عليا قرب لي اخوي لا لا لا لا لا هذا وشف شفت ربي راهو ذا يا ربي راهو لا عليا قرب لي يا اميره يا اميره نعم اختي شو انت راك على عين والراس الله يخليك الله يخليك والصوم تخليك مع حكايه حوم ما دينا ما تدخلش فيها هي الهديه بس الاداره الاداره هو ما عندوش حد دخل شوف اتصال على العوادي ما يحبش فما مفاجاه باش نعملوها ان شاء الله هو ما شاورتوش ويسامحني ان شاء الله خاطر باش نعمل عليها توا ان شاء الله في الرونتري سكولير جديد باش نعملوا الجمعيه نتاع الفنانين هذوما فنون بلا حدود للتنميه بالقصرين باش نعملوا مسابقات باش نلموا من المدارس هذه تخطيط صالح العوادي باش نلموا التلامذه اللي يافعين في الرسم ومن ممكن حتى 40 50 مدرسه وباش نخدموا تابلويات الوليدات هما اللي يخدموهم ونحن نشرف عليهم ومن بعد نعملوا به معرض ان شاء الله المسؤولين هذوما يحسوا بينا باش نعملوا معرض بايادي الوليدات، والمدخول نتاع المعرض هذاك باش نصلحوا به شويه مدارس علي. انت والله والله والله برافو برافو والله برافو صحه بالرسمي هذا. احنا رانا باش نعملوا شوف الكلمه فهمتي ولا علي فهمت انت فنان وتعرف احنا باش نجي انا والاخت راضيه الزرقي والاكيباج نتاعنا على راسهم اتصال على العوادي باش نشوفوا المدارس كل مدرسه في سخ زوز ثلاثه تلامذه باش نتبع انا والرسامه راضيه الزرقي وباش نعمل لهم كل شهر شهرين انترو يعملوا تابلويت نتاعهم يعني بايادي الوليد الصغار احنا باش اشراف فقط لا غير. من بعد باش نعملوا لهم معرض واللي باش يتباع الفلوس اللي باش تتباع بها هذيك ان شاء الله المهندسين والاطباء والناس اللي عندهم طرف فلوس الفلوس اللي باش تدخل هذه كل باش تكفل بها الجمعيه وكاف ام زاده الفلوس باش تدخل نشوفوا 3 4 5 6 10 مدارس باش نعملوا لهم الديزاين حسب حسب المداخيل من بعد وحسب اللي باش تدخلها كامل باش علي باش نشرف على المساله القانونيه هذه العدل المنفذ سي عبد الصمد يعني بالنسبه لهذه المساله القانونيه باش نشرف عليها العدل المنفذ سي عبد الصمد للامانه باش تكون يعني الامانه عنده وتحت اشراف سي علي يعني كافي اللي هي باش تكون المدير مشكور باهي مشكور جدا فهمت مفارق بالخبر وباش سي علي باش يدخل معنا في ليفينمون هذا خويا نحن اي حاجه فيها خير ان شاء الله للبلاد رانا موجودين فيها الحمد لله في اي وقت معناتها في اي وقت وبالعكس هذا واجبنا باش ما نكثرش عليكم والله نحب نقدم نحب نقدم 7 امتار ما تحت وليش بالليل لا تحت 7 امتار عندي اخر سوم عطينا اخر سوم عندي ولد اختي ونورت عيش مروان العبدلي مريض ندعو له بالشفاء ان شاء الله ندعو له بالشفاء ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي ونحب نقدم تحيه للفنانه الكبيره راضيه الزرقي تحيه لها كبيره برشا ان شاء الله تكون في الاستماع ونحب بالله كلكم تدعوا بالرحمه للفنان التشكيلي حمادي الدلهومي اللي هو الله يرحمه الله يرحمه واللي هو علمني كل شيء واللي ما يجري صار كل نسيته حمادي الدلهومي يتنسى ما فهمش حتى مسؤول يحب يكرم حمادي الدلهومي على فكره علاش ما فهمتش علاش يعني يموت ويموت راه فنه عليه هكا صليت لا ما فنه ما ماتش ثم برشا حاجات عاملهم هو وموجودين في القصرين التوى الى يومنا هذا حمادي الدلهومي موجودين واسمعني ونحن راه ما نبقوش زاد ايجا نقول لك يا منصف نحن ما نبقوش نستنوا كل فنان يكرموه المسؤولين نحن نجم نكرموه حدنا لا لا على فكره يا اخوي علي راهو المعرض هذا المعرض تكريم حمادي الدلهومي راهو الحمادي الدلهومي الله يرحمه الله يرحمه على الله فكره يعني الرجل عطى القصرين برشا هذا هذا هو المعلم محمد مصطفى هو نحن يا صالح مشينا في ان شاء الله يكون يا منصف نحن مشينا تو عاملين تمشي ثم بعض الايقونات اللي موجودين في ولايه القصرين مشنا قاعدين نحكوا من تو قاعدين نحكوا من قديم الزمان يعني نحكوا على مقاومين للاستعمار اللي اندثرت اسمائهم وما عادش العباد تتفكرهم نحكوا على ناس بنت القصرين نحكوا على سي يعقوب بوعزي الله يرحمه الله اللي يعني. كان مدير نادي الاطفال واللي كان سبب في اني ثم جينيراسيون كامله في القصرين كلها جينيراسيون مزيانه كان عندنا برشا عباد كانوا سبب في انه العظيمي سي النجي العظيمي اللي اندثر واللي هجم البلاد عندنا مش كل قريت قات القصرين حاجه نحب نقولها عندنا ولو اني حبيت نبعد باش نقولوا لا المسؤولين ما فهمش مسؤولين حبيت حد ولو اني معناتها حبيت نبعد اني نقول لانه هو الوالد تليلي رابح اللي هو خرج اجيال الموسيقى في قصرين نحن قاعدين توا نخدموا على الشيء هذايا يا منصف وقاعدين نعملوا في دي سي في ونعملوا في دي بورتري للناس هذوما ونحبوا نهار من نهارات ان شاء الله نعملوا لهم حاجه مزيانه ونكرموهم ان شاء الله يا ربي سواء في اشخاصهم يا علي أيوة. وين المسؤولين عم تليلي ايش علم ايش ربى اجيال ايش عمل أيوة. وين المسؤولين اي نعم اي نعم شوف هذاك علاش قلت لك راه ما نستنوش مسؤولين التاريخ راهو التاريخ زايد راهو نحن باش نحاولوا نخدموا دي بورتري وباش نحاولوا نعملوا حفله كبيره سواء دخلوا معنا المسؤولين او ما دخلوش نحن باش نعملوا حاجه كبيره ولو انه صار ديرنييرمون تكريم من طرف ثم تظاهره اتعملت تظاهره بين جمعيه اللي هو رئيس حمزه عجلاني اللي نشكره برشا حمزه عجلاني ومن دبي الثقافه مع بعضهم عملوا له تكريم كبير تليلي بن علي عملوا له تكريم يليق بمقامه هذه مشكورين عليه ويحسب لهم راهو يحسب لهم هم يحسب لهم ومشكورين ماهمش عاملين مزيه هذا اقل واجب وبالنسبه للاستاذ احمد تليلي مش يعني والدك انا نعرفه يعني اكبر منك في السن فهمني نعرفه اش تعب اش ربى اجيال شنو حتى الأذن المسمع حتى الفن البصمة نعرفه كيف يعزف على آلة الكمانجة. إن الكمانجة تستحي من الأستاذ أحمد تليلي وهذا بشات فنانين كبار. المفروض كانت وزارة الثقافة مش مندوب ثقافة مع احترامي ليه، المندوبية موجودة لكن ثقافة مش موجودة، وهذا انتحال مسؤوليته كلامي، كانت على نطاق واسع على رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة، لكن للأسف ديما أبناء الجهة أبناء القصرين ما تقولوش حمله سياسيه بربي. شوف لا اجا نقول لك حاجه، نحن لا مش حكايه حملات سياسيه وكذا، نحن ماذا بينا في راديو كي اف ام ماخذين عهد على رواحنا انه اذا كان باش نحكوا كيما هكا مثلا على مندوبيه ثقافه بون هذا انت تحمل في مسؤوليتك صالح، اما اجا نقول لك حاجه، نحن عندنا مبدا في راديو كي اف ام يلزم يكون الطرف الاخر موجود باش نجم نحكوا عليه، دونك نحن جينا اليوم نحكوا على المعرض نحكوا على كذا، ان شاء الله منصف ان نوعدك انه يصير تكريم البعض الايقونات الموجودين وباش يصير تكريم كبير برشا ان شاء الله في القاصرين ان شاء الله في مش باش نقولوا الوقت وقتاش لانه يحب تحضير كبير يا منصف، لازموا خدمه اكيد ولازموا مجهود لازموا خدمه كبيره، انتم هما اللي تخدموا عليه يا لا ونحن باش نخدموا عليه زاد نحن باش نخدموا عليه هذا وعد كيما تحت امركم اي حاجه تطلبوها منا متجندين اكيد ان شاء الله تكونوا نتعاونوا الناس كل مع بعضنا، وكما قال منصف التكاتف هو اللي يخلي النجاح يتواصل وهو اللي يخلي الاسماء هذه تعاود تبرز من جديد حتى في شكل تكريم ولا حاجه. الاخ حمادي الدلهومي الله يرحمه تعاملت معاه شخصيا وفي الحقيقه بالحق معناتها انسان فنان رائع جدا، والحمد لله انه تكمل انت مسيرته يا منصف. هذا يمكن اكبر شهاده تكون، ما تنسيش على خاطر اذا كان انت الغدوه ولا ان شاء الله باش تعمل افتتاح نتاع المعرض بالتعاون مع صالح العوادي، ديجا هذا باش يكون تكريم ليه هو في شخصه الله يرحمه. هو نعتبروه قدم ياسر ياسر ياسر للبلاد هذه وللاشخاص هذم اللي حاضرين معنا اليوم، غدوه ان شاء الله باش يكون الافتتاح ان شاء الله يكون اسمه حاضر ولوحاته حاضره، هذا الحاجه الوحيده يمكن اللي ان شاء الله غدوه نشوفها في المعرض نتاعك ان شاء الله يا رب. اكيد ثم لوحتين للفنان الراحل حمادي الدلهومي الله يرحمه، وخويا علي هو توا في المباشر ونتعهد وانا والفنانه راضيه الزرقي باش نعملوا لي بورتري مانيوال، يعني نحكيك كوتي ديتا هايل هايل لي بورتري نتاع حمادي دلومي لا رحمه نتاع عم تليلي نتاع الايقونات اللي حكيت عليها منتا نتاع سي يعقوب بوعزي نتاع سي مجيد الغضباني نتاع سي ثم برشا بتصير فاضل جيل عظيم، كان ثم جيل عظيم هم اللي تكون على ايديهم وتربينا وسلقونا يعني دخلونا ثقافة قبل نادي الأطفال وينو قبل نادي الأطفال شفت كان ثم جينيراسيون رائعة في نادي الأطفال كان ثم كورال الأطفال كان ثم كورال الأطفال بالقصرين اللي اسمه كورال الأمل بالقصرين اللي هو حصد الجوائز الأولى في الجمهورية التونسية كل في المهرجانات العربية الكل جوائز الأولى راهو جودي بيان ومثل تونس في 3 ولا 4 مرات في مهرجانات دولية في العالم يعني في تركيا وفي فرنسا وفي وكان يجيب ديما في الجوائز الأولى يعني كانت ثم خدمه وكانت ثم بالحق سورتو والله نحن من المنبر هذايا نادوا انه يرجع نادي اطفال في القصرين، علاش ما فماش نادي اطفال في القصرين؟ كان موجود نادي الاطفال ما نعرفش اللي الكبار شويه يمكن يعقلوه اللي كان مقابل البيطري اللي موجود في طيب المهيري شارع طيب المهيري اي بجنب مدرسه الشرقيه. دونك منصف باش نخلو شويه الوقت باش نخليك كلمه الاخرانيه في 30 ثانيه لا نحب على خاطر ثم عباد يحبوا يشاركوا بالكش في المسابقه معنا ونخلو لهم الفرصه وان شاء الله باش تصير تغطيه كامله للمعرض غدوه باذن الله باش يكون ثم شكون حاضر سيرمون من راديو كي اف ام ان شاء الله. هذا زاد نداء للاعلاميين اللي موجودين في الجهه كل اللي يسمعوا فينا بربي راو اي حاجه في البلاد تصير راهو اجوا نوروها للعباد راهو ما نوروش كان هو 3 قتلى ولا هو حريق ولا هو 4 جرحى بربي نعدوا زاد الحاجات المشرقه في قصرين والحاجات الباهيه ونسبقوا الخير وان شاء الله ربي يحمي بلادنا. وهو راي ثقافه جزء لا يتجزا راهو من مكافحه الارهاب راهو بالنسبه لنا. بارك الله فيك اخويا، هذا الميساج حبيت نقوله. مرحبا بالاعلام الكل على راس الكافيه القنوات التلفزيونية، مرحبا كما قال الاتصال عن عوادي بدون استثناء، مرحبا بالجميع واللي عنده مقترح رانا الجمعية محلولة تومومو وان شاء الله اللي يحب اي تعامل معنا رانا اوني ديسبونيبل في خدمة ولاية القصرين وان شاء الله غدوة المعرض يعجبكم. المعرض هذا متكون من 2 فنانين هو الفنانة راضية الزرقي فنانة عظيمة جدا العظمة لله والفنان المتواضع محمد منصف عوادي ولو اختيار محمد الدلومي يعني. الله يرحمه ان شاء الله وينعمه. السلام عليكم، بارك الله فيك يا سيدي. بارك الله فيك، شكرا ليك منصف. نعاود نفكركم بنص المسابقه، تعاود تفكركم امير اخير ما تقولش ما هو عددها كم هو طول. اي لوج لوج في عقلك. كم طول الامعاء الدقيقه عند الانسان؟ سجلنا برشا اجابات وسجلنا زاد الاجابات الموجوده على الفيسبوك. كل المستمعين اللي شاركوا على الفيسبوك راني سجلت اجابتكم، وان شاء الله تكونوا من الفايزين معنا. ما نجمش نغادر الا من نطرح السؤال على خويا صالح. سؤال خطير. لا مش خطير، ظهورك في برنامج نقطه استفهام حتى كان باش نفتحوا قوس صغير، المغزى منه؟ هذا قوس كبير يظهر. بيعوا جيلة والله. بيعوا جيلة هي. أما ما نجمش نعدي البرنامج من غير ما نسأله على الـ هو العبد لله وأخونا سمير الغرسلي اللي يمشينا على هدف واحد، هي حقيقة القصرين، طالبنا بحق القصرين. كان عندنا برنامج كامل باش نكشفوا برشا حقائق ضد يعني المؤامرة اللي تتحاكى ضد القصرين. للأسف كان حضور معتمد لول السابق اللي متهم يعني بقضية سرقة ولا شنية، يأكد انه هو بريء وهذا كلامه هو. حاولت بالنسبة لي ولا اخويا سمير الغرسلي معروف ونزيه وكما يقولوا فيها يعني بعيد على كل الشبهات. بالنسبة لنا نشكر الاخوين اللي فهموا المساج واللي بالحق يعني حتى في الشارع يعرضون، برافو يعطيكم صحة. وزدنا شكري خاص للناس النبارة اللي بالحق تعرف ارواحها وتعرف قيمتها. اللي حب يهاجم راه اليوم ولد بلاد قال وينو حق القصرين، ما قالش اعطوني شخصي. وحاولوا تفرجوا بالقدام مساج، مش لازم تستخدموا اسيادكم يعني. بالنسبه لينا ما يقلقنيش، نعرفوا ان ضربت النجاح. وحاجه اخرى باش يسمعوها مني باسمي وباسم سمير غرسلي، اذا كان حق القصرين باش يكلفنا تشويه في سمعه والا مس في كرامتنا ولا في اشخاصنا، ما يسالش ما يغلى شيء على القصرين. راهو تحدي ونحن جايينكم مهما يكون ليكم ولاسيادكم. وهذا اللي حبيت يعني انتر بارونتيز قوس حبيتنا نغلقوا، ما يقلقناش، اعملوا اللي تحبوا. بالنسبه لنا ماضينا على العهد نتاعنا، وما ننساش بربي باش نحب نقدم تحيه يعني في عيد الامهات الامي ولكل ام فرشيشيه، كل ام في ولايه القصرين وفي كل جمهوريه على تراب الجمهوريه، راهي امنا. ان شاء الله رمضان الناس كل مبروك، وان شاء الله يكون علينا بالاجر وبالرزق ان شاء الله. مشكورا. معنا مكالمه هاتفيه ناخذوها ومن بعد نرجعوا لموضوعنا. الو على السلامه، منيره معنا. منيا معنا، منيا من حي خضراء هكا. الو يا منيا، يا منيا، يا منيا، منيا لا منيا ما فهمش. دونك منيا باقي في حي خضراء. دونك ان شاء الله تعاود تتصل بينا، تسامحنا كان خليناها تستنى شويه. يظهر لي ممكن تعاود الاتصال بعد شويه ان شاء الله تعاود. نرجع شويه للفيسبوك. حيوني صفاء تقول سلام علي واميره، تحيه لكم وتحيه النبيله. الاجابه هي 7 امتار. بربي نحب نسمع اغنيه اليسا يا ريت. ان شاء الله نوعدكم اغنيه اليسا باش تكون. رجعت معنا منيا في التليفون قبل ما تعلق قبل ما تهرب. يا منيا على السلامه. منيرة غلطتني سيرين، راني قلت منيرة مرة الأولى وسيرين غلطتني قالت لي لا راي منيا. لا منيرة من حي الخضراء. سيرين تلفت الحيط وزديك فوق. لا لا باش نعقبوها زعما. عسلامة يا منيرة. عسلامة خويا. تحب تشارك معنا في المسابقة؟ اي ما بديه. تفضل. يظهر لي 6 متر طول. 6 متر. 6 متر. باه سجلنا الإجابة. تحبش تقدم تحية منيرة؟ نقدم تحية للعائلة ولأخواتي ولزملائي ولكل أحباب ولكم أنتم خاصة. يعيشك. شكرا لك. يعيشك شكرا يا منيرة. يعيشك يعطيك الصحة. سجلنا الإجابة. ما زلت إجابة أخرى في فيسبوك يظهر لي. ما زلت الإجابات على الفيسبوك. شيماء تقول 7 أمتار. محمد علوي يقول مساء النور يا أحلى راديو، إن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ديما منورين القصرين، وإن شاء الله ربي معاكم وربي يعينكم. ونحب نقدم تحية لكاف أم الكل وتحية لعائلتي ونقولهم إن شاء الله ربي يحفظكم ليا. ونحب نسلم على خطيبتي ونقولها نحبك برشا برشا، إن شاء الله تكون في الاستماع ويهدي لها قصيدة كتبت أحبك فوق جدار القمر. إن شاء الله علاش كرة سطحت فوق القمر ولا فوق جدار القمر؟ ما تكاين الكرة سطحت غادي حتى هذه نبر على لا اسمع قصيدة مزيانة برشا، إن شاء الله تكون خطيبتك في الاستماع نقول لها واضح معناتها حبك لها. أي سابرينا تقول سبعة أمتار يا سابرينا سجلنا إجابتك، هكا نكون سجلنا الإجابات الموجودة على الصفحة. الكل إن شاء الله تفوزوا معنا، الجائزة هي دو سوان إهداء من إسباس لاكونتيسا. أي أنا ثم غنية يضر لما تتبع على الفيسبوك اللي هي إن أمكن قلت عايشة الشهبي قلت إن أمكن أنا مهما خدتني المدن، أنا مهما خدتني المدن هذيك الفجأة حبها بصوت عالي رابح لا حتى ما صوتي جملة تو أخويا باي. وهي تهديها لوالدتها والكل أم تسمع فيهم إن شاء الله. وشكر الله لكم إسماعيل، شكر الله لكم إسماعيل تحليل. شكر الله لكم. نعودوا نفكروا غدوة 27 مايو 2016 يوم افتتاح المعرض جمعية الفنانين بلا حدود، إدارة الأعمال صالح العوادي ومنصف العوادي وبقية الستاف كامل من نجمش نسميهم أما متأكدة اللي مجموعة كبيرة فنانة راضية زرقي والفنانة راضية زرقي أكيد يكونوا في الاستماع. إن شاء الله نشكروهم على المجهود هذا وإن شاء الله غدوة يكون حضور مميز لافتتاح المعرض هذا. نتمنى لكم النجاح، وشخصيا ننتظر باش نشوف المعرض هذا ونشوف اللوحات اللي قدمتوا فيها مجهود كبير ياسر وتعبتوا عليها وصراعات كبيرة حسب المعطيات اللي قدمتها يا صالح واللي قدمها منصف الحصة اللي قبلك، صراعات كبيرة خذتوها باش تحقوا مرادكم باش تنجحوا مشروعكم وباش تعرضوا لوحاتكم اللي ما ترموهاش للغبرة وما ترموهاش للنسيان، دفعتوا عليها ووقفتوا عليها وقفة متاع رجال وكانت مميزة، واتصلتوا بالإدارات وبالمسؤولين الكل وفرضتوا وجودكم وظهرتوا حتى في القنوات التلفزية اللي يحب الحاجة يوصلها. ما تجيش الملامة هكاكة للنجاح ضريبة، وانتم ما زلتوا باش تدفعوا ضريبة كبيرة وما زلتوا باش تنجحوا برشا. إذا كنت تواصلوا على السياق هذا نتمنوا لكم النجاح يا صالح، وإن شاء الله نبي يشرب شربة ماء يشرب شربة ماء ما شاء الله ما شاء الله ألو عنا سلسبيل عنا سلسبيل تستنى فينا على التليفون، هذه ضريبة النجاح اللي نحكيك عليها صالح أنت تجني فيها حالي. عنا سلسبيل تستنى على التليفون. ألو عسلامة سلسبيل. عسلامة شنو حوالك سلسبيل؟ صافا لاباس لاباس. سلسبيل رجعنا طرطريق. طرطريق شنو حوالك طرطريق؟ الحمد لله لاباس. أيوة باش تشارك معنا في المسابقة؟ هي شوف أنا ماني ديما كالعادة 6 متر. شنو هي ديما كالعادة 6 متر؟ ديما لا ديما فوسكا داكور دوي سباحة حرة هذا ولا قفز ولا عدو ولا شنو؟ اي 6 متر باه عاد الريس. شنو هي شنو هو السؤال سال اجابتك الاجابه نتاعو 6 متر؟ قديش شنو عدد سيس هي؟ بالكم عليه بالراس يعطيكم على التاي اللي عندكم في الدار يا سلسبيل. الامعاء الامعاء يا اختي سلسبيل. ايه قديش الامعاء صحيح ذاك. ايوه لين صغير كنا نحكوا على التاي نتاع الحمايه المدنيه مانيش نفهم فيكم حافيلو اللي هي نحب نقدم تحية لكم انتوما الكل كأسام وبرك نحب أغنية إليسا لا لا إليسا لا أغنية نفس الشيء شاه أمير لا إله الله محمد رسول الله غنية في عيد الأم أكيد. اسمع يا سلسبيل خليك معنا عمر على حسابك أي من جديد باه كل العمر على حسابك تهديها الأمك يا سلسبيل كل العمر على حسابك بقهوية بمعطاها ربي سلسبيل سلسبيل سامحني لحظة ممكن أنت عندك خاطر عند خون علي لو خون علي سمعك مقطع من إهداء لوالدك وكل والدة قصرينية لا لا هو لا أنا مصلي على النبي عندي صوتي ما لاباش طلب من الجماهير صوتك صوتك كل يوم لا لا قاعد نكح عاود عمل له كيكة وجيك سيدي رمضان أميرة ديما يغني العدد يا سيدي تعرف سمعها مقطع باش نحطوا الفنان الفنان الرسمي وعد اسمعني وعد هذا وعد على المقاطع الفنية والموسيقى. حسين ما عادش تعب روحك خلاص في الموسيقى خاطر باش تكون أي فصل غنائي باش يكون على اللايف من عند علي رابح وبالاختار اللي كملت معايا جمعة في رمضان. أو بفسر لك علاش على خاطر صوتي تاعب برشا شبيه كان طالع في الدروج حتى هو لا ما هو أنا هو طلع بعدي صوتي تعرف ما يستحيل النجم غني دونك أعتذر أعتذر من الناس الكل وإن شاء الله هاتوا سلسبيل ما زلت معنا في تليفوني يا أخي ما زلت بالحق إيش تعمل تسمع الغنية صوت مقطع مقطع صغير إيش تعمل يا سلسبيل مقطع في الطبقة تحضر في الطبقة اي والله ماذا بيع عليك الطبقه اللي تبدا بالنواره بالنواره ذيك اللي غلفوا بها الكتب نتاع لا لا لا هذا باهي يا سيدي شنو هي الغنيه هذه باهي اسمع الغنيه معانا سلسبيل ترى هذه غنيتك سلسبيل هذه هي غنيتك دونك نخلوك تسمع شوية غنيتك ونرجعوا بعد شوية مع الأسياستا شكرا ليك رشني عطر عطيابك خليني اتغلغل فيك وعدني حبيبي وعدني عنك ما رح تبعدني عالموت لو رايح خدني روحي ما بتغلى على نرجع لمكالماتنا الهاتفية السؤال هو كم هو طول الأمعاء دقيقة بجسم الإنسان المعدل تقريبا معنا مكالمة هاتفية رجاء عسلامة ألو مساء الأمان مسلم الكا أف إم مساء الفزات الكل يا رجاء عسلامة يا رجاء أهلا وسهلا أمورة يا أميرة يا عسلة يا دجلة الله يخليك يا رجاء ربي يفضلك صباح وحشكم يعيشك يا للا ربي يخليك شكرا ليك يا رجاء وتحية كبيرة للضيف اللي بحبيكم الله يخليك وحسن أخلاقك وإن شاء الله رمضان مبروك على الأمة العربية أجمعين إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب شكرا ليك أي تحب تشارك معنا في المسابقة والله تعرف بعض بالنمو فقط نسمع فيكم قول 7 متر قول 7 متر قول 7 متر قول 7 متر الناس كل قالوا 7 متر قول 7 متر انت مع العبيد 7 7 7 7 7 7 عليكم يا عايشه بربي امنيه وحدك حبيبي وليد توفيق وحدك حبيبي قمر الزمان هذه هذه نختموا بها ان شاء الله الحصه مش نختموا الحصة بغنية لسه ياريت وإلا غنية الست الحبيب هذا طلب من المستمعين رجاء إن شاء الله نحقولك الطلب متاعك والغنية تسمعها بعد لا سيستا باش تكون في البلاي ليست معنا حاضرة الغنية وحسام يوعدك أنه باش يعديلك الغنية يا رجاء شكرا ليك تحبش تقدم تحية تحية لأمي قمر العزيزة الغالية وأمين في تون إن شاء الله ربي معه إن شاء الله ربي يجيبه على خير إن شاء الله وتحية كل أهلنا في الشريعة ومحمد السمع اليونادي وعنطر وبربي فحش سمية طرشي مرة شعبيني وقرميزي ورمزي علوي الكل سادة المستمعين الكرام أكيد حتى هما في الاستماع إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيك يا رجاء شكرا على الاتصال شكرا ليك رجاء عزيزي الله يخليك يا غالي يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا الله يخليك يا رجاء هكا مازال عندنا 5 دقائق بمناسبه ساعه عيد الام حبيت نقول انه الام من اكثر الكائنات اللي موجوده على وجه الارض كذبا انسان ذكر راي يعني اي نعم الام اكثر الكائنات على وجه الارض كذبا كذبا بالكذب تكذب برشا الام ساعات يبدا فما لحمه بركه في الصحن تعطيها لولدها تقول له ولدي يكون انت نار ومش باهيلي اللحم وهو لا مش صحيح باهيلي هاللحم اما لا على خاطر باش تعطيه الام تبي يبدا الولد حاجته بفلوس تمد له فلوس يقول لها ما بالكش مستحقه لهم تقول لهم لا شو نعمل بهم هز وهي مستحقة لها. الأم تغطي ولدها في الليل بالغطاء متاعها هكا ولا ويفيق بها ولدها يقول لها يا أمي علاش ما خليتش هذيك تغطيت أنت، تقول لا مانيش بردانة الدنيا سخونة وهي ميتة بالبرد. مش جديد على من أعطاها المولى عز وجل الجنة تحت أقدام الأمهات فهمني، ما رضا الله إلا برضاء الوالدين معروفة. ربي يفضل كل والدة لكل مولود. بالمناسبة إن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لوالدتي اللي مقيمة طوف في مستشفى المرسى إن شاء الله. الله يشفيها الله يخليكم وقدم لها هدية خديجة عبد الله اللي بالحق علمتنا برش حاجات ممكن من الوالد الله يرحمه وما تعلمناش منه. الأم دي محنينة، هي الزر الحنين، هي الفرحة، هي الأمل. الأم كي تمرض تبيت تصهر عليك ما نجمش حتى واحد. الأم مهما قدمنا لها ومهما باركنا لها ومهما عملنا معها ديما شوي وديما ما نوفوش حقها. الله لا تحرم كل مخلوق من والدته. أمين وربي يفضل لنا أمهاتنا كل أجمعين وبياتنا كيف كيف باش من الوالدين ما يتغشوش. أكيد جدا ربي، لكن ما تعرف روحين في جسد واحد وجسدين في جسد واحد، والأم تبارك الله عليها عظمها المولى عز وجل. أكيد جدا ربي يخلينا أمهاتنا وربي يحفظهم إن شاء الله وربي يمتعنا بيهم. أمي مخلوق من نور يعيش في عالمي، في دنيا من الحب أسكنها وعالم من العشق تربيت في أحضانه منذ خروجي إلى هذا العالم. على يدها تحملت من أجلي كثيرا وكم عانيت في تربيتي. الله يطول في عمرك يا أمي وكل أمهات الدنيا. إن شاء الله أمين. واستنونا نهار لحد إن شاء الله في برمجة خاصة بمناسبة عيد الأم. خلوكم معنا تو شرفنا على نهاية الحصة وبش نعلم على النتيجة بش يربح معنا رضاية الأم. أكيد جدا اللي فرح أمه هذيك هي عليش على ديما نحكو نحن التونسي ديما سبيسيال. تشوفوا قديش سبيسيال التونسي حتى في كي بشي مثلا يفرح الام ولا بشي يشكر امه. ديما عندنا سبيسيال على الاخر نحن تو حتى في تلامذتنا نحن عندنا تلامذة سبيسيال على الاخر سيرتو تو نحن في الامتحانات يبدا شهر قبل الاكزامات يحضر على غنايه غنايه يحفظ الغنايه نهار الاكزامات يتفكر كل الغنايه ويسال معلومات. في تونس الضوء البرتقالي اللي هو ما فما فور وش فور اي البرتقالي البرتقالي سامحني نقول طلعش معناتها هذاك هذاك معناتها مش مثلا تمهل ورد بالك سيس روحك راه باش يشعل الضوء الاحمر لا في تونس يعني في ساعة الضوء الاحمر باش يشعل يعني يبدا يبدأ هو التونسي بالحق كائن غريب جدا. ثم حاله واحده يكون فيها تونسي ياسر مركز طلع هي شنو هي برشا حالات الحالة الوحيدة اللي يبدا التونسي فيها مركز على الاخر وقت اللي يبدا يكتب في نمرو بالشرجي دينار لايت يبدا خايف على الاخر لا يمشي الواحد تو وصلنا للسحب عن المسابقة. صالح باش تعطينا ثلاثة اسامي فايزين معنا في البرنامج اليوم. حطوني في موقف اسمع انتم كل ربحتوا على فكرة كلكم ربحتوا يا رب يا حني. ثلاثة اسماء ان شاء الله يا رب انا عيني مغمضه اسمعني وحتى اللي ما يفوزش اليوم قدره ربي راهو مش يفوز معنا هو ربي بالمناسبه راي عندي اربع امهات عندي اللي هي زوجتي منها امي من زوجتي نقدم لها تحيه بنت اختي مرام اللي هي بنت اختي مرام عبد اللي وزوجتي وامي وبنت اختي مها عبد اللي كيف كيف ربي يخليهم لك ان شاء الله ربي يحفظهم يعيشك الله يخليك. الفايزه الاولى معنا لبنى الفرشيشي ربحتي معنا السريعه مبروك مبروك لبنى مبروك يا لبنى السريعه. ومعنا زاد رجاء العمري الفايزه ومعنا سميه سميه اللي ما عطتش اللقب نتاعها سميه شكون سميه فقط سميه لا غير عنا سميه واحده اتصلت بينا دونك ربحت معنا لبنى فرشيشي رجاء عمري وسميه يتصلوا بينا باش ياخذوا الجوائز نتاعهم وهكا نكون وصلنا لنهايه البرنامج ونهايه الحصه ولنا برامج اخرى ولنا عوده ان شاء الله نهار الخميس والبرمجه الرمضانيه باش تكون ثلاثة ايام في الاسبوع. شكرا لك ضيفنا صالح العويدي. شكرا لكم على الاستضافه مش جديد عليكم كافين الله يخليك شرفنا. نخلوكم انسوا كل نتقابلوا نهار الخميس الجاي من نص نهار حتى ماضي ساعتين نعاودوا. ما تنسوش الجائزه كبرى نهار 3 جوا وبلي وما تنسوش غدوه المعرض. الناس كل ماذا بيكم معرض الافتتاح تاع المعرض اللي باش يصير في المركب الثقافي. الناس كل تكون موجوده مركب ثقافي في البلديه التقليديه مندوبيه الجهويه قبلت قصر العداله مندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه. سامحوني الناس كل ماذا بيكم تكونوا موجودين. خلوكم مع الموجز وبسلامة نتقابلوا في الخميس الجاي. أغنية مع عيد الأم وإلى اللقاء. لا سيستا لا سيستا لا سيستا برشة فقرات في برشة مجالات برشة ضحك وبرشة تنبيه. لا سيستا مع لي رابح وأميرة فرشيشي. لا سيستا كل نهار اثنين وخميس من نصف نهار الساعتين.